لشيخنا ولأشياخه وللسامعين. قال رحمه الله تعالى: وقال القاضي أبو يعلى في كتابه إبطال التأويل: لا يجوز رد هذه الأخبار ولا التشاغل بتأويلها، والواجب حملها على ظاهرها، وأنها صفات الله لا تشبه بسائر الموصوفين بها من الخلق، ولا نعتقد التشبه فيها. لكن على ما روي عن الإمام أحمد وسائر الأئمة، وذكر بعض كلام الزهري ومكحول ومالك والثوري والأوزاعي والليث وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وابن عيينة والقضي بن عياض ووكيع وعبد الرحمن بن مهدي وأسود بن سالم وإسحاق بن راهوية وأبي عبيد ومحمد بن جرير الطبري وغيرهم في هذا الباب، وفي حكاية ألفاظهم طول، إلى أن قال: ويدل على إبطال التأويل أن الصحابة ومن بعدهم من التابعين حملوها على ظاهرها ولم يتعرضوا لتأويلها ولا صرفها عن ظاهرها، فلو كان التأويل سائغا لكانوا إليه أسبق لما فيه من إزالة التشبيه ورفع الشبهة. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذه الليلة نبدأ مع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في نقله عن القاضي أبي يعلى الحنبلي، وهو شيخ المذهب شيخ الحنابلة ومقدمهم في زمانه، وإن كان عنده بعض الأغلاط وقد أخذ عليه ذلك ونبه عليه أهل العلم، لكنه في هذا الباب الذي نقل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في إبطال التأويل، وإبطال التأويل مطبوع النقل عنه نقل متين، وهو مذهب أهل السنة والجماعة. فأولاً يقول رحمه الله: لا يجوز رد هذه الأخبار، يعني الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفات الباري جل وعلا، فلا يجوز ردها باعتبار أنها أو بحجة أنها آحاد ظنية الثبوت، وهي ظنية الدلالة عندهم أيضا، وهكذا لا يجوز ردها باعتبار آخر، فلو كانت متواترة فهي قطعية الثبوت لكن يردونها بأنها ظنية الدلالة، هذا كله من التلاعب والتحريف لدين الله تبارك وتعالى، وهذا إنما هو طريقة أهل الأهواء، طريقة أهل الأهواء مذهب المعتزلة ومن نحى نحوهم، إذا جاءت هذه الأخبار صحيحة وهي آحاد قالوا هذه غير متواترة، هذه ظنية الثبوت، والأدلة التي يستدل بها في العقائد لابد أن تكون قطعية الثبوت. طيب ما هو قطعية الثبوت؟ ما نقل نقلا متواترا. طيب القرآن؟ نعم قطعية الثبوت لكنه ظني الدلالة، الآيات التي في الصفات فحرفوها من الجانب الثاني، والأحاديث المتواترة هذه أيضا قطعية الثبوت أيضا يدرونها فيما أجروا القرآن ويقولون نعم هي قطعية الثبوت لكنها ظنية الدلالة، إذن فلا يلتزمون بشيء، هذا مؤداه رد هذه الأخبار الصحيحة الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك ما جاء في القرآن، والتأويل هنا التحريف المراد به التحريف بصرفها عن ظاهرها الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم وعناه وفهمه الصحابة رضي الله عنهم وعنوه وأقروه والتابعون بعدهم كذلك. فهذا الذي يسمونه هم تأويلا في الحقيقة إنما هو تحريف، فالتأويل هو التفسير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه لابن عمه عبد الله بن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يعني التفسير كما قال جل وعلا: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به، على قراءة الوقف، على قراءة الوصل أيضا يعلم تأويله تفسيره الراسخون في العلم. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، أو قال: أنا من الذين يعلمون تأويله. فالشاهد لم يريدوا بالتأويل أهل الأهوى، لم يريدوا به التفسير، وإنما في الحقيقة سموه تأويلا وهو تحريف، وهو صرف الألفاظ عن ظاهرها من غير ما قرينة صحيحة بل ولا ضعيفة، لأنه إن كان لقرينة صحيحة فهذا التفسير، وإن كان لقرينة ضعيفة فهذا تأويل مرجوح ضعيف. أما إذا لم يكن هناك صارف فهذا هو التحريف، والذي عليه أهل الأهوى هو التحريف، مثل استوى على العرش، يقولون استولى على العرش، معناه استولى، من أين لكم هذا؟ والأحاديث ترده، فهذا في الحقيقة تحريف، لكنهم لو سموه بالاسم الحقيقي لنفر الناس منهم، فيقولون نحن أهل التأويل، في الحقيقة هم أهل التحريف، أما أهل التأويل هم علماء الإسلام والسنة. ولذلك اقرأوا في تفسير الطبري ابن جرير إمام المفسرين وشيخ المفسرين رحمه الله تعالى في كتابه جامع البيان القول في تأويل الله ويمشي، تأويل قول الله كذا ويمشي، يعني تفسير، ويأتي بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم بالأسانيد، وأقوال الصحابة بالأسانيد، وأقوال التابعين بالأسانيد، وإذا لهم خلاف في تفسير الآية قولين أو أكثر ساق بالأسانيد إليها، فالتأويل هو التفسير. لكن هؤلاء لما كان عملهم تنفر منه العقول السليمة، وينفر منه أهل السنة، وينفر منه أهل الاعتقاد الصحيح والمعرفة بكلام الله ورسوله وبلغة العرب، حتى يلبسوا عليهم سموه تأويل. فالتشاغل بتأويلها وتحريفها عن ظاهرها هذا باطل، بل الواجب إمرارها على ظاهرها كما قال: وكل ما له من الصفات مما أتى بمحكم الآيات، أو أثبته كما قال أخي أمس في محكم الآيات كما هو المشهور، نمرها صريحة أو صح فيما قاله الرسول فحقه التسليم والقبول، نمرها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له اقتضت من غير تحريف ولا تعطيل. هذا التأويل اللي يسمونه تأويل هو تحريف، وغير تشبيه، ومن غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تنفيل، وغير تحريف ولا تعطيل، بل قولنا قول أئمة الهدى قبال من بهديهم قد اهتدى. فنحن نمرها على ظاهرها ونعرف معانيها ونثبت ما دلت عليه لله جل وعلا مع اعتقادنا أنها لا تشبه صفات المخلوقين، فإن الله جل وعلا قد نفى ذلك عن نفسه المقدسة في قوله: ليس كمثله شيء، ثم قال: وهو السميع البصير، فأثبت لنفسه السمع والبصر ونفى عنها مشابهة المخلوقين. فهكذا نحن نعتقدها على ظاهرها وعلى ما دلت عليه، ونعتقد معانيها ومعرفة معانيها، فالله قد تعبدنا بألفاظ نعرف معناها، لا كما يقول أهل التفويض الضلال ما نعرف معناها نفوض معناها إلى الله، لا، نحن نعرف ما معنى اليد، ونعرف معنى النزول، ونعرف معنى المجيء، ونعرف معنى الإتيان، ونعرف معنى الكلام، ونعرف معنى السمع، ونعرف معنى البصر، وهكذا، هذا معروف. لكننا لا نشبه الله جل وعلا بخلقه، لأن الله قد قال ليس كمثله شيء، ثم قال وهو السميع البصير، فنمره على ظاهرها، نعرف معنى السمع والبصر فنثبت له أنه سميع وأنه بصير مع معرفتنا بمعنى السمع والبصر، وننفي عنه مشابهة المخلوقين لأنه قال ليس كمثله شيء، فلا نعتقد التشبيه، والواجب حمله على ظاهرها كما سمعنا قبل قليل، مثل ما جاء عن الأئمة: أئمة الهدى طوبى لمن بهديهم قد اهتدى، منهم الإمام أحمد والزهري ومكحول ومالك والثوري والأوزاعي والليث وحماد بن زيد وابن سلمة وابن عيينة والفضيل ووكيع وابن مهدي وأسود بن سالم وإسحاق بن راهوية وغير هؤلاء، أبو عبيد والطبري وغيرهم، هؤلاء كلهم قد سبق النقل عنهم. فنحن هؤلاء هم سلفنا بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله: ويدل على إبطال التأويل يعني التحريف الذي سلكه أهل الأهواء من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والكلابية والماتريدية ونحوهم، يدل على إبطال ما هم عليه من التحريف الذي يسمونه تأويلا، أن الصحابة ومن بعدهم من التابعين أمروها على ظاهرها، ولم يتعرضوا لها بما تعرض به هؤلاء من التحريف، ولا قالوا إنها مصروفة عن ظواهرها، فلو كان هذا الأمر صحيحا لكانوا أسبق إليه، لو كان خيرا لسبقونا إليه، وهم رحمهم الله تعالى جميعا أعلم من هؤلاء النوابت الذين أفسدوا دينهم بعلم الكلام. نعم. قال سلمكم الله: قال أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري المتكلم صاحب الطريقة المنسوبة إليه في الكلام في كتابه الذي صنفه باختلاف المصنفين ومقالات الإسلاميين، وذكر فرق الروافض والخوارج والمرجئة والمعتزلة وغيرهم، ثم قال: مقالة أهل السنة وأصحاب الحديث جملة قول أصحاب الحديث وأهل السنة الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله وبما جاء عن الله وبما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يردون شيئا من ذلك. نعم، أبو الحسن الأشعري إمام الأشعرية، وقد كان في أول أمره على مذهب الاعتزال 40 عاما، وشيخه في هذا زوج أمه أبو علي الجبائي المعتزلي، زوج أمه، فهو ربيب الجبائي المعتزلي، فكان على مذهبهم 40 عاما، ثم بعد ذلك حصل منه الرجوع، ولكن هذا الرجوع لم يكن رجوعا كاملا، وإنما حقيقة الأمر أنه رجع إلى مذهب الكلابية، وهو إذا حكى مذاهب أهل الكلام والطوائف والفرق يحكيه حكاية دقيقة لأنه عارف بمذاهبهم، وإذا أتى يحكي مذهب أهل السنة فإنه يحكيه بالإجمال لأنه غير عالم بطريقة أهل السنة ولا بأقوالهم، وغاية ما عنده ما يروي عن الساجي رحمه الله تعالى. وعلى كل حال، هذا الكتاب الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، ذكر فيه الطوائف والفرق ومقالاتهم وعقائدهم، ثم حكى كلام أهل السنة، والذي حكاه من كلام أهل السنة ستسمعونه. فاعتقاد أصحاب الحديث وأهل السنة الإقرار بالله، يعني ربا وخالقا ورازقا وموجدا محيا مميتا سبحانه وتعالى واحدا أحدا، صمد سبحانه وتعالى لا إله غيره، ففي هذا توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا سبحانه وتعالى. وبملائكته يؤمنون كما جاءت بذلك النصوص في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين الآية. فالإيمان بالله وبملائكته هذا من أركان الإيمان الستة، وبالكتب جميعا التي أنزلها الله على رسله ما علمناه باسمه كالتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى والقرآن، هذه نؤمن بها بالتفصيل، هذا هو الإيمان بالكتب تفصيلا. والإيمان بها إجمالا نؤمن بأن الله جل وعلا أرسل الرسل وأنزل عليهم الكتب مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فما سمي نؤمن به بالتفصيل وما لم يسمى نؤمن به إجمالا. وهكذا الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، من سمي في كتاب الله آمنا به باسمه وبما ذكر الله من خبره وقص رسوله صلى الله عليه وسلم من أمره مع قومه، وما لم أو ومن لم نعرف اسمه آمنا به إجمالا، فإننا نؤمن أن الله جل وعلا ما يؤاخذ الأمم إلا بعد أن يرسل إليهم، ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يقول جل وعلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. وقال جل وعلا رسولا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلال هلائك. فهكذا الإيمان بهم إجمالا، نحن نؤمن أنه ما من أمة إلا وقد أرسل الله إليها، كما قال جل وعلا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. هؤلاء نؤمن بهم بالإجمال، ومن سمي آمنا به باسمه وبما ذكر الله عنه في كتابه أو ذكره عنه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. وهكذا نؤمن بما جاء عن الله في كتابه من أمره ونهيه وأخباره ووعده ووعيده سبحانه وتعالى، وما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرد من ذلك شيئا، هذا هو اعتقاد أهل السنة. فالواجب على المؤمن أن يكون سامعا مطيعا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، والشأن كل الشأن في ثبوت الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنا به وقلنا به وعملنا به، ولا يجوز رد ذلك عليه عليه الصلاة والسلام ولا تحريفه. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ونؤمن بأن الله واحد أحد صمد وفرد لم يرد في أسمائه، ولكن الفرد بمعنى الواحد ضد الزوج ضد الشفع، والذي ثبت أنه واحد أحد سبحانه وتعالى. بالله نؤمن فرد واحد أحد من هنا أخر، ولم يلد لا ولم يولد هو الصمد، ولا إله ولا رب سواه، ولم يكن له كفوا من خلقه أحد إلى آخره، لا إله غيره، ما اتخذ الله من ولد، وما كان معه من إله سبحانه وتعالى. فلو كان فيهما آلهة غير الله لفسدتا سبحانه وتعالى عما يصفه هؤلاء الظالمون علوا كبيرا. فلم يتخذ سبحانه وتعالى صاحبة ولا ولدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، لم تكن له صاحبة وليس له ولد، فلم يلد ولم يولد سبحانه وتعالى. والصمد هو الذي تصمد إليه الخلائق في قضاء حوائجها وفي سؤال حوائجها سبحانه وتعالى. ونؤمن أن محمدا عبده ورسوله، وهو خيرته من خلقه وأفضل أنبيائه ورسله، وبه ختم النبيون، وهو خليله صلوات الله وسلامه عليه، خليل الرحمن وكليم الرحمن، كلمه ربه جل وعلا فوق سبع سماوات بلا واسطة، وفرض عليه السماوات الصلوات الخمس صلوات الله وسلامه عليه، واتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، كما قال عليه الصلاة والسلام فيما تقدم معنا: إن الله اتخذ صاحبكم خليلا، وفي لفظ اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فهذا الذي نؤمن به أنه عبد فضله الله سبحانه وتعالى وكرمه وشرفه وخصه بهذه الرسالة وأرسله إلينا صلوات الله وسلامه عليه، من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، أنه مطاع فلا يعصى، ومصدق فلا يكذب، ولا يعبد صلوات الله وسلامه عليه، ليس له حق في العبادة، وإنما جاءنا بعبادة الله وحده سبحانه وتعالى. ونؤمن بأن الجنة حق، هذا تقدم معنا، وأن النار حق أيضا تقدم معنا، وبينا ماذا ينبغي في الإيمان بهما. نؤمن بأنهما حق، وأنهما مخلوقتان، وأن هذه دار رحمته وكرامته، وهذه دار عذابه ونقمته، وأنهما موجودتان الآن، وأنهما بقيتان لا تفنيان. والنار حق وجنات النعيم، ولا نقول تفنى ولا ذا الآن تفتقد، هي موجودة الآن، فذي لأعدائه قد أرصدت أبدا، وذي لأحبابه والكل قد خلدوا فيها. ونؤمن بأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأن علمها إلى الله تبارك وتعالى، لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهى، إنما أنت منذر من يخشاها إلى ربك منتهاها، إنما أنت من ينذر من يخشى، إنما أنت منذر من يخشاها، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة، أتى أمر الله فلا تستعجله، يعني الساعة، وكل آت قريب. ويقول عليه الصلاة والسلام: بعثت أنا والساعة كهاتين، وفرق بينهما حتى تكون المسافة لا تكاد ترى، الفترة قليلة جدا. بل بعثته عليه الصلاة والسلام من علامات الساعة، بعثت بالسيف بين يدي الساعة، يقول عليه الصلاة والسلام. فنؤمن بذلك، ونؤمن بأن الله سبحانه وتعالى على عرشه استوى كما تقدم معنا مرارا: الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، ألف لام ميم، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، السجدة فيها: ثم استوى على العرش، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على استوائه سبحانه وتعالى على عرشه، وأنه مستوي على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته، وأنه فوق عرشه فوق سبع سماوات بائن من خلقه، غير حال بهم ولا مختلط بهم ولا ممتزج بهم، وأن علمه في كل مكان لا يخلو منه مكان كما تقدم معنا، فهو معنا بعلمه سبحانه وتعالى، كما جاء ذلك عن عبد الله بن مبارك والإمام أحمد وغيرهم من أئمة السنة والجماعة: نعرف ربنا بأنه مستو على عرشه، عال على خلقه فوق سبع سماوات بائن من خلقه، وعلمه في كل مكان سبحانه وتعالى. وهكذا نؤمن بأن له يدين كما قال جل وعلا: بل يداه مبسوطتان، وتقدم معنا بالأمس، وأن له عينين كما قال جل وعلا: تجري بأعيننا. ونؤمن بأن له وجها كما قال جل وعلا: كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، كما قال جل وعلا: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقال سبحانه: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. فهو سبحانه وتعالى موصوف بهذا الوجه الكريم، وقد احتجب عن عباده بالنور، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه سبحانه وتعالى. كل ذلك نؤمن به حقا على حقيقة، على حقيقته، ونعرف معناه ونفهم معناه في لغة العرب، ولا نحرفه ولا نخرجه عن ظاهره، بل نثبت هذه الصفات كلها لله على الوجه اللائق من غير تحريف ولا تمثيل ولا تشبيه، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل، على حد قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. هذا مما حكاه من اعتقاد أهل السنة والجماعة. نعم. قال صلى الله، وأن الله واحد أحد فرد صمد لا إله غيره لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. نعم. وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأن الله على عرشه كما قال تعالى الرحمن على العرش استوى، وأن له يدين بلا كيف كما قال تعالى خلقت بيدين، وكما قال تعالى بل يداه مبسوطتان، وأن له عينين بلا كيف كما قال تعالى تجري بأعيننا، وأن له وجها كما قال تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وأن أسماء الله تعالى لا يقال إنها غير الله كما قالت المعتزلة والخوارج، وأقروا أن لله علما كما قال تعالى أنزله بعلمه، وكما قال تعالى وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وأثبتوا السمع والبصر ولم ينفوا ذلك عن الله كما نفته المعتزلة، وأثبتوا لله القوة كما قال تعالى أولم يروا أن الله الذي خلقه هو أشد منهم قوة، وذكر مذهبهم في القدر إلى أن قال ويقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، والكلام في اللفظ والوقف، من قال باللفظ وبالوقف فهو مبتدع عندهم، لا يقال اللفظ بالقرآن مخلوق ولا يقال غير مخلوق، ويقرون أن الله يرى بالأبصار يوم القيامة كما يرى القمر ليلة البدر يراه المؤمنون لا يراه الكافرون، لأنهم عن الله محجوبون. قال الله، قال عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وذكر قولهم في الإسلام والإيمان والحوض والشفاعة وأشياء إلى أن قال. نعم. قوله رحمه الله وأن أسماء الله تعالى لا يقال إنها غير الله كما قالت المعتزلة والخوارج، هذا تقدم معنا في مسألة الاسم هو المسمى أو ليس هو المسمى، وقلنا كما ذكرنا في كلام ابن خفيف وذكرنا كلام ابن جرير وغيره، قال ابن خفيف أن هذا من الحماقات التي أحدثها هؤلاء، فلا يطلق هذا ولا هذا، بل فيه التفصيل، وهذا قد تقدم معنا. وهكذا أقروا بأن الله سبحانه وتعالى، أن لله سبحانه وتعالى علما، يعني أهل السنة يقرون بأن الله له علم أنزله بعلمه، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وعلم الله تبارك وتعالى قد أحاط بكل شيء، أحاط ربي بها علما وقدرها دقا وجلا، ومن يشقى ومن سعده، فعلم الله المحيط بالمخلوقات يؤمن به أهل السنة والجماعة، ويبحث هذا في باب القدر. فالقدرية الأولى أنكروا العلم، ولذلك ذهب السلف إلى محاجته في هذا، فإن أنكروا العلم كفروا، وإن أقروا به خصموا. فالشاهد أهل السنة يقرون بأن الله سبحانه وتعالى له علم، وهكذا السمع والبصر يثبتونه لله كما تقدم معنا قريبا، والقوة كذلك صفة يثبتونها لله جل وعلا كما قال أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فالشاهد هذه القوة يثبتونها لله تبارك وتعالى كما قال جل وعلا والسماء بنيناها بأيد، أي بقوة، فهو القوي العزيز سبحانه وتعالى، وهو القوي المتين سبحانه وتعالى، لا يعجزه شيء من خلقه. وهكذا ذكر مذهبهم في القدر والكلام، كلام الله جل وعلا، وقد تقدم معنا الكلام في ذلك كله، ومسألة اللفظ، لفظ بالقرآن مخلوق، وقد تقدم معنا الكلام فيها. وهكذا يقرون بأن الله يرى بالأبصار يوم القيامة، الرؤية هذه لأوليائه سبحانه وتعالى يوم القيامة في جنات عدن عنده سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا لهم ما يشاءون فيها، يعني في الجنة، ولدينا مزيد، وتقدم معنا ذلك، وأنه يرى كما يرى القمر ليلة البدر يراه المؤمنون. والمراد هنا تشبيه الرؤية بالرؤية، يعني أن رؤيته سهلة ممكنة، كل واحد يراه وهو في مكانه. فالقمر وهو مخلوق إذا طلع رآه الناس وهم في بلدانه، ما يحتاج إلى أن يجتمعوا ليروه وهو مخلوق. فإذا كان هذا في رؤية هذا القمر وهو مخلوق، فكيف بالخالق؟ ولذلك قال كما ترى القمر، كما يرى القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، أو لا تضامون في رؤيته، لا ينجمع بعضكم إلى بعض لتروه، بل كل يراه وهو في مكانه سبحانه وتعالى في الجنة. وكذلك لا تلحقكم المشقة في رؤيته، بل يتجلى لهم جميعا سبحانه وتعالى فيرونه كما يرى القمر ليلة البدر واضحا جليا، يراه سبحانه وتعالى عباده المؤمنون حينما يتجلى لهم وجوه إلى رب إلى وجه الإله نواظر. لقد طالما بالدمع كان ابتلالها، يعني الخوف من الله في الدنيا، فحملهم على عبادته وطاعته التي بفضله سبحانه وتعالى ورحمته، ثم بها أدخلهم الجنة، فاستحقوا رؤيته سبحانه وتعالى. وجوه إلى وجه الإله نواظر، فيزداد من ذاك التجلي جمالها، فيرونه يوم القيامة كما يرى البدر القمر ليلة البدر، يعني الرؤية ممكنة سهلة، لا أن القمر الله يشبه بالقمر، المرء بالمرء، لا، حاشا وكلا، جل وعلا أن يشبهه الأنام، وجل وعلا أن يشبهه شيء من مخلوقاته ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وإنما قوله عليه الصلاة والسلام كما يرى كما ترون القمر ليلة البدر، أو كما ترون الشمس ليس دونها سحاب، المراد به سهولة الرؤية وإمكان الرؤية، فهذا تشبيه لسهولة الرؤية لا تشبيه للمرء. فكما أن القمر رؤيته سهلة وهو مخلوق، والشمس رؤيتها سهلة لمن ليس به علة، كما والمؤمنون يرون الله خالقهم يوم اللقاء وعده الصدق الذي وعدوا، يرونه جهرة لا ينثرون، كما للشمس صحوا يرى من ما به رمد، فالأعمى والذي في عينه رمد ما يرى الشمس ولو كانت طالعة. فالشاهد أن هنا التشبيه إنما هو للرؤية بالرؤية، سهولة الرؤية وإمكانها بسهولة الرؤية وإمكانها يوم القيامة، لا للمرء بالمرء، فالمرء هنا هو مخلوق، وجل أن يشبه بالخالق سبحانه وتعالى، تعالى وتقدس أن يشبهه أحد من خلقه، يراه المؤمنون ولا يراه الكافرون، لأن الله جل وعلا قد حجبهم عن ذلك، فقال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وقد استدل بها الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى على أنه لما احتجب عن أعدائه دل على أن أولياءه يرونه، فضيلة خص بها أولياءه سبحانه وتعالى، وأما الأعداء وحجبوا أعداؤه سبحانه وتعالى، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وهذا والله هو الضلال، وهذا هو الخسران المبين، نسأل الله العافية والسلام. وهذا كله معشر الأحبة قد تقدم معنا، ولعلنا نقف على ذكر قولهم بالإسلام والإيمان والحوض والشفاعة وأشياء إلى آخره. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.